الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهو استكمال لما مضى من الكلام على مسألة السماع، وسيكون الحديث هنا فيما يتعلق بأثر السماع على النفس البشرية. وقد سبق في تعريف السماع أن المقصود منه ما يسمعه الإنسان، سواء من الذكر الحسن من سماع كتاب الله، أو ما يسمعه من السماع المباح مثل الشعر الحسن، ومنه ما هو من السماع المحرم مثل سماع الشعر الفاحش أو سماع المعازف، وما ينضاف إليه من الملاذ المطربة التي يشتغل كثير من الخلق بسماعها. وهذا الدرس هو ختام لهذه المسألة التي أطال الإمام الشاطبي فيها الحديث، لأنها تتعلق بمسائل كثيرة فيما يحتاجه الناس في واقعهم. فإن بعض الناس يكثر السماع من الشعر وإن كان مباحا، والشعر كما هو معلوم حسنه حسن وقبيحه قبيح كما ذكر أهل العلم، لكن الإكثار من الشعر الحسن، الإكثار من سماعه، يؤدي إلى إضعاف الإنسان في معرفة ما يجب عليه من العلم الشرعي. فهذا المثال وإن كان السماع فيه لا يسمع فيه أمرا محرما، لكنه سينشغل بمثل هذا السماع عن الواجبات الشرعية، وسينشغل عن سماع العلم، وسينشغل عن سماع الذكر. ومن الفوائد العملية التي يحتاجها الناس في مثل هذه العصور ما يتعلق بتربية أبنائهم، فإن كثيرا من الناس يترك أبناءه يكثرون السماع، وتارة يكون سماعهم مباحا وتارة يكون سماعهم محرما، فقد يسمعون أشياء مباحة، أناشيد مطربة ملحنة فيها كلام حسن، فيها كلام حسن، وقد تخلو من المعازف، لكنه إذا أكثر منها ضعف عن تعرفه على العلم ومذاكرة دروسه، وأهم من ذلك أنه يضعف عن حفظ القرآن، وهذا مشاهد، لأنه كلما أكثر من هذا السماع وإن كان مباحا ليس محرما فإنه ينشغل عن ما هو أهم منه. وهذه مسائل ينبغي أن يلاحظها الإنسان في تربية أبنائه وفي تربية أبناء المسلمين عموما. أما إذا كان السماع محرما فإن أثره على النفس أثر سيء، كسماع الكلام الملحن مع المعازف أو نحوها من الآلات المطربة، فإن ذلك يفسد القلب. ومن هذه الأمثلة يتضح مقصود إطلاق لفظ السماع، وله خصوصية في المعنى عند بعض الطوائف كالمتصوفة مثلا، فإن لهم في معنى السماع اصطلاح خاص كما سبق ذكره عند المصنف هنا رحمه الله، وسيأتي الإشارة إلى هذا فيما يذكره الإمام الشاطبي في هذا الموضع. اقرأ بارك الله فيك. صفحة 358. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجد، ولا هو عند شيوخ الصوفية محمود. لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب إلا الثاني المذموم، فهم إذا متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معاني الحكمة شيئا، فقد باءوا إذا بأخسر الصفقتين نعوذ بالله. هو هنا يشير إلى تفسير الطرب، وقبله تكلم ذكر قول الشاعر: طرب الواله أو كالمختبل. الطرب هو ما يقع في النفس من تأثير يظهر على الجوارح، فترى مثلا من يسمع الغناء ويحبه إذا سمع الغناء هز رأسه وتحركت أعضاؤه وأحدث حركات أشبه بحركات الأطفال، لأن هذا الأثر في سماعه الغناء يؤثر على قلبه، ثم بعد ذلك يظهر هذا الأثر على حركاته. ولذلك أشار إلى أن السماع ينسب إلى الأرواح، بمعنى أن السماع يؤثر على الأرواح، فإن كان سماعا حسنا أثر على الروح أثرا حسنا، وإن كان سماعا محرما أثر على الروح أثرا سيئا. ومن ثم فإن الشارع مراعاة لأحوال المكلفين وحفظا لمصالحهم، فإنه بين ما يتعلق بمسائل السماع فجعل أعلاها هو القرآن، لأنه يؤثر على قلوبهم ثم يؤثر على جوارحهم وأثره كله خير. وجعل في المرتبة الثانية ما يسمعونه من الذكر أو ما يسمعونه بعد ذلك من الشعر الحسن الذي ينتفعون به، وجعل لكل من ذلك مرتبة. ثم منع المكلفين من السماع المحرم لأنه يؤثر على جوارحهم، كما أنه أيضا كره لهم التوسع في السماع المباح مثل سماع الشعر. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إليه من أن يمتلئ شعرا. ومقصد الشارع من مثل هذا هو الإشارة إلى أن طاقة الإنسان في الغالب محدودة، فإذا ملأ قلبه شعرا متى ينتفع بمواعظ القرآن، ومتى ينتفع بالعلم، ومتى يطلب العلم، ومتى يتفرغ لما ينفعه. لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا أحب لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إليه من أن يمتلئ شعرا، لأنه حينئذ يشغله عما يعنيه وما ينفعه. وكل هذه الأمور مما يلاحظ الإنسان في نفسه وفي من تحت يده في مجال التربية، لأن طاقة الإنسان محدودة، فإذا صرفها في المحرم أساء إلى نفسه، وإذا صرفها في الأمر المباح الذي يقدمه على الأمر الواجب فإنه أيضا يضر نفسه. ومن ثم فمسائل السماع تتعلق بالأرواح، يعني تتعلق بالأرواح، فإن كانت حسنة فيكون أثرها على الأرواح حسنا، وإن كانت سيئة يكون أثرها على الأرواح سيئا. أما إذا ضاف إليها أيضا ما يتعلق بالنسب التلحينية أو ما يسمى بالطرب، فإنه يحدث في النفس رقة، كما أشار المصنف هنا قال: وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب. وما هو ضد السكون؟ ما هو ضد السكون؟ الحركة والانزعاج. الحركة والانزعاج، وهذا مشاهد كما أسلفت على من يحبون سماع الغناء، وعلى من يحبون يكثرون من سماع الأشعار وغيرها، سواء كانت منشدة أو ملحنة أو غير ذلك، فإنه طرب ينضاف إليه حركة ضد السكون كما أشار المصنف، وهي الانزعاج. بل قد يشبه كما أسلفت حركاتهم تشبه حركات الأطفال، يعني في كثرة الميلان والتحرك والدوران وغير ذلك. وهو كما تلاحظون أمر ينافي الوقار. ولذلك ورد الشرع بالتحذير منه والتنبيه على ما يترتب عليه من المفاسد. أما حركة الذكر الحسن أو أثر الذكر الحسن فإنه السكينة والطمأنينة، ولذلك هذا الذي ورد في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وأيضا تغشاهم السكينة تلين قلوبهم إلى ذكر الله، كل هذا من الآثار الحسنة لسماع الذكر الحسن. أي نعم. سيذكر المصنف الآن الشبهة التي وردت على المتصوفة بحيث أدخلوا اللعب في عباداتهم واللعب كما سبق معكم في الدرس الماضي يشمل كما أشار المصنف وهو نتيجة للسماع المحرم والمبتدع، يشمل الميلان أو السقوط أو الدوران أو الشطح أو الرقص، وكل هذا كما هو معلوم من الآثار السيئة التي دخلت عليهم. فسيذكر الآن الشبهة التي أدخلت عليهم هذا الأمر. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ومن جهة أنهم استدلوا بغير دليل، فقوله تعالى: ففروا إلى الله، وقوله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لا دليل فيه على هذا المعنى. وكذلك قوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا، أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يدورون على أقدامهم أو نحو ذلك، فهو من الاستدلال الداخل تحت هذا الجواب. وهذه الشبهة التي فهموها غلطا من هذه الأدلة المصنف ذكرها قبل ذلك وأجاب عنها، ولا نحتاج إلى تكرار الجواب وأنتم سمعتموه من قبل، لكن من أراد أن يراجعه فليرجع إلى ما مضى من كلام المصنف. لكن على سبيل الإجمال استدلوا بالفرار، اعتبروه حركة فسروه بأنه حركة، والقيام أيضا فسروه بأنه حركة، ومن ثم ربطوا بين ذكرهم وبين الحركة مع الذكر، ثم أدخلوا على الذكر أنواعا من الحركات كالرقص والزفن والدوران، وهذا كله كما تلاحظون تلاعب بالأدلة، فإن هذا ليس مقصود الأدلة وليس مقصود الشارع. فليس معنى ففروا إلى الله أنه ربط الذكر بالحركة، وإنما المقصود بها فرار القلب واتجاهه إلى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل بتوحيده وعبادته والانقياد له. وكذلك في قوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا الله، أي أنهم قاموا بالحق مصرحين به داعين إليه، داعين إلى التوحيد كما مضى من تفسير هذه الآية. نعم، اقرأ بارك الله. ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسر، ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته، وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية، فإنه عندهم يطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجلد. بارك الله فيك. هنا سيذكر أول مصطلح السماع في أول نشأة التزهد والتعبد والتصوف، ثم بعد ذلك سيشير إلى التغير الذي حدث عليه وهو في نشأته الأولى أو بعده كما سبق معكم فيه مخالفة للشرع كما ذكر في موقف أسماء عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة لما نشأ هذا النوع من السماع المخالف. لكن المصنف هنا كعادته سيفرق بين نوعين، سيفرق بين أوله لما بدأ عندهم وكيف كان محدودا، ثم سيبين كيف اتسع انتشاره، وهذا معلوم بالنظر إلى الفرق والطوائف والمذاهب والأمم، فإن أول الانحراف يكون بسيطا سهلا صغيرا، ثم بعد ذلك يتدرج إلى ما هو أشد منه، وهذا يلاحظ في أفعال المكلفين إذا انحرفوا عن السبيل أو في أحوال الأمم، فإن الانحراف يكون في أول أمره سهلا ثم بعد ذلك يتدرج إلى ما هو أشد منه. فالمصنف هنا سيذكر أول ما كان من أمر السماع. نعم. فإنه عندهم يطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجلد، وهو الذي يتواجدون عنده التواجد المحمود. فسماع القرآن عندهم سماع، وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء، حتى أصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب. ومنه سماع المنظوم أيضا إذا أعطى حكمة، ولا يستمعون هذا الأخير إلا في الفرط بعد الفرط، وعلى غير استعداد، وعلى غير وجه الإلذاذ والإطراب، ولا هم ممن يدوم عليه أو يتخذه عادة، لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها. يعني هذا أول نشأة السماع عندهم، وهو تفسير حسن من الإمام الشاطبي، يقول كان سماعهم القرآن، وهذا أمر حسن، وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء، وهذا سماع حسن. ثم قال حتى أصوات الطير كان العباد والزواد يتأثرون بها، يعني على حد قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فيستدلون من أصواتها، فكأنهم إذا سمعوا أصواتها علموا أنها تسبح الله فيتأثرون بذلك. وخرير الماء، وقد يتوسعون في ذلك كما قال وخرير الباب، يعني يحسون أن كل شيء مخلوق يسبح الله، وما من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا حق، لكن هذا لا يمكن أن يعلم على الإطلاق من كل شيء، لكنهم يتوسعون في هذا الباب. ثم قال وحتى سماع غير القرآن والسنة مما ذكره من كلام الحكماء والفضلاء، فإنهم ما كانوا يداومون عليه ولا يتخذونه عادة، ولا يتخذونه عادة. نعم. ولذلك قال الجنيد إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. نعم، هذا كلام الأولين منهم، يعني ولاحظوا هنا أنهم كانوا يلمحون أن تعدي الطلبة أو ما يسمى أو ما سماهم هنا المريدين، تعديهم في مسألة السماع وإكثارهم منه، أي غير سماعه العلم الذي هو القرآن والسنة، توسعهم فيه يؤدي بهم إلى سوء، يؤدي بهم إلى شر، فكانوا يحذرونهم منه. وهذه العبارة عبارة حسنة فيها معنى مفيد، فتأمله أنت في الطلبة الذين يحبون كثرة السماع، سواء السماع المباح كسماع الأناشيد التي لا ليس معها معازف، أو السماع المحرم، تجد هؤلاء فيهم بطالة. ما معنى بطالة؟ أي لا ينفعون في شيء، تجدهم ضعفاء في دروسهم، تجدهم بطبيعتهم فيهم خواء، خواء فكري ليس فيهم جد. وكذلك الكبار إذا أكثر من السماع المشار إليه، أي السماع المباح والسماع المحرم، إذا أكثر منه فإنه تجد فيه بطالة، وقد تجد فيه بطالة عن أعماله المادية، وتجد فيه خواء فكري، وتجد فيه ضعف، ولا تجد فيه رغبة للعلم. فتأمل كلامه هنا، قال إذا رأيت المريد، ضع بدلها مثلا إذا رأيت الطالب يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة، أي أنه لا ينفع نفسه، وهذا أمر مشاهد. ولذلك كثير من الناس، كثير من الطلبة تجده عند العلم يضعف ويتعب وينقطع عن طلب العلم، لكن لو أخذته في أنواع من القصص، حتى القصص الحسنة المفيدة، أو أخذته في أنواع من المواعظ، أو أخذته في أنواع من الأناشيد، فإنه يطرب وينشط ويجد على ذلك قوة. فإذا أتيت به لحفظ القرآن، لسماع العلم، لقراءة الكتب، تجد شعر ببطالة وضعف وعجز. هذا يعود إما إلى سبب طبيعي وإلا إلى سبب غير طبيعي. إما إلى سبب طبيعي كضعف في التفكير مثلا، أو قلة في الذكاء، فهذا يسعه من العلم المشترك بين الناس. وأما السبب غير الطبيعي، أنك تجد فيه قوة في الذكاء وفيه قدرات تساعده على طلب العلم، لكن الذين يربونه مالوا به إلى هذه البطالة التي يشير إليها الجنيد هنا، أي تركوه يكثر من السماع فيما لا فائدة فيه، فغلب عليه هذا النوع من السماع فلا يريد غيره، لا يريد إلا الأمر السهل. وهذه الشبهة أو هذه الفتنة هي التي دخلت على كثير من المتعبدين، ولذلك مثلا إذا انتقلت إلى مثال آخر وهو الذي أورده المصنف هنا من أجله إلى التصوف، تجدهم لا يأمرون بالمعروف، يعني تجدهم مثلا لا يدعون إلى التوحيد وهو المعروف الأكبر، تجدهم مثلا لا ينهون عن الشرك، تجدهم مثلا لا يحرصون على تعلم العلم ونقله. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم مالوا إلى محبة السماع، ومالوا إلى أمور ينشطون إليها نفسيا ويتكاثرون عليها، لكن لا تجدهم يتكاثرون على العلم ودراسته ومعرفته ونقله وحفظه. وهذه الشبهة التي تدخل على المتعبدين بسبب طلب الراحة، بسبب طلب الراحة. ولذلك ذكر العلماء المحققون وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أن طلب العلم أشد مجاهدة من العبادة على الإنسان، يعني أشد جهدا. فبعض الناس لو قلت له قم الليل وأكثر من الصيام لفعل، ولو قلت له أطلب العلم وعنده قدرات ذهنية تمكنه من ذلك يجده في بعض الأحيان يضعف، لأن طلب العلم أشد مجاهدة على النفس، أشد مجاهدة، يحتاج إلى صبر ومصابرة وتعب، يحتاج إلى همة عالية. وهذا يرجع إلى أمر ينبغي أن يفكر فيه المربون، وهي تربية الناس على الجد وتربية الناس على ما ينفعهم، وتربية الطلبة على ما ينفعهم من الجد والتفكير والملاحظة وجمع المعلومات والصبر على تعلم العلم والحفظ، لأن هذا هو الذي يقويهم وهذا الذي ينفعهم، وهذا فيه زيادة جهد عليهم، لكنهم يستطيعون لهذا الجهد. فإذا صرفت هذه الجهود في محبة السماع ونحوه حتى وإن كان من نوع المباح فإنه تضيع للجهد في غير موضعه، ومن ثم تكثر البطالة في الناس. لذلك تجد كثيرا من الناس تكثر البطالة فيهم، يحبون السماع وقد يسمعون الأمور المحرمة ويضيعون دهورهم في هذا ويضيعون أوقاتهم. إيه نعم، أسأل بارك الله. وإنما لهم من سماعه إن اتفق وجه الحكمة إن كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنثر. وإن أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث يلائم الطباع، لأن من سمعه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصير إلى ما صار إليه السماع الملذ للمطرب. يعني هذه إشارة مهمة ممكن تطبقها على من يسمع القرآن. إنسان قد يسمع صوت القارئ لأنه يستحسن صوته، وإنسان يسمع القرآن ويحب أن يسمعه من هذا الصوت لكن نيته في استماع الانتفاع والاعتبار. يختلف الأثر حينئذ على الإنسان أو لا يختلف؟ إنسان يسمع لمجرد الصوت، وإنسان يسمع للانتفاع بالقرآن ويعجبه الصوت الحسن. كل إنسان منا يعجبه الصوت الحسن، فإنسان يسمع للانتفاع بالقرآن وينشطه الصوت الحسن فهذا يكون للقرآن عليه أثرا حسنا، وإنسان آخر يسمع لإعجابه بالصوت. هناك فرق كبير بين الأمرين، وهو ما يشير إليه هنا، يقول لأن من سمعه من حيث يستحسنه مجرد الصوت وهو متعرض للفتنة، ولذلك تجده لا يفقه المعنى. يعني بعض القراء مثلا يكون له حسن في صوته بحيث يبهر السامعين، فتجد الناس أحد رجلين، هذا يسمع القرآن فينتفع ويتأثر ويعجبه الصوت الحسن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الصوت الحسن، ورجل آخر يسمع لمجرد الصوت يتلذذ بالصوت، فالأول يفقه وينتفع والثاني لا ينتفع. والدليل عدم انتفاع الثاني، الأول انتفاعه بين لا يحتاج إلى دليل، الدليل على عدم الانتفاع الثاني ما قد تسمعه في بعض الإذاعات مثلا من إنسان يترنم بالقرآن ترنما عجيبا وصوته حسن فيمر على آيات العذاب أجارنا الله وإياكم منه، مثلا يقرأ قول الله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، تجد بعضهم يسمع ماذا يقول إذا سمع هذه الآية؟ قال يا سلام يا سلام، يعني ما فيه يا سلام هنا، يعني ما فيه هنا انبساط بحسن الصوت، أين أنت عن المعنى؟ ولا يقول عبارات ما أريد أقولها الآن أمامكم هنا، لكن يقول عبارات عجيبة وأنتم تسمعون هذا، يترنم. هنا ما في مكان للترنم الآن، هنا إما ينكسر قلبك وتبكي وتخشع، ولا تقول اللهم سلم سلم، ما في ترنم في الصوت هنا. لكن ما الذي حجبه عن المعنى وجعله يلاحظ الصوت؟ أنه مستحسن للسماع بالصوت. ففرق بين سماع هذا وفرق بين سماع هذه، وهذه إشارة مفيدة من المصنف هنا. نعم. ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطير وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدعي. يعني يقصد هنا، هنا تبدأ مرحلة التطور، إذا دخلت البدعة على الإنسان وهو لا يشعر تبدأ تتطور وتنتقل من بدعة إلى أخرى. يعني ما وجه الربط بين هذه السماعات؟ لكن يشير هو هنا أن الذي يدعي أنه ينتفع بسماع القرآن وبالسماعات الأخرى التي هي في طريقة التصوف ولا ينتفع بسماع الرياح أصوات الرياح وغيرها فهو يقول مفتر مدعي، يعني كأنهم يقيدون جموح هذا المصطلح عندهم الذي أدخل كثيرا من أتباعهم في البطالة التي يشير إليها الجنيد. ولذلك إذا أردت أن تأخذ الناس بالجد فخذهم بالسنة، إذا أدخلت عليهم هذه المصطلحات الحادثة وأدخلتهم في مثل هذه السماعات حتى وإن أردت أن تضبط ذلك فإنه لا ينضبط بل يؤدي بهم إلى الابتداع. نعم. وقال الحصري أيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع منه، ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره، فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، تغير وارتعد وكاد يسقط. فلما رجع إلى حال صحوه سألته عن ذلك فقال يا حبيبي ضعفنا. هذه العبارات التي ينقلها المصنف هنا من بعض المتصوفة يريد أن يقول أن ما أحدثوه من الدوران والشطح هذا ضعف، والغشيان والإغماء والسقوط عند سماع القرآن، كأن الشاطبي يقول هذا نوع من الضعف وهو كذلك. واستدل بكلامه أحد أئمتهم لما بدأ تأتيه مثل هذه الأحوال قال ضعفنا، يعني هذه حالة ضعف. ونعود مرة أخرى ونقول إن الالتزام بالسنة في سماع القرآن وغيره من السماعات المباحة هو الذي يربي الناس على الطريق المستقيم، وإلا فإن الإنسان يدخل في عبارات غير محمودة. مثلا يقول هنا خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن، هذه العبارة غير صحيحة. من الذي يقول أنه لا يتغير عند سماع الذكر أو القرآن؟ ممكن يسمع القرآن ويجل قلبه، ممكن يسمع القرآن تدمع عينه، وكذلك هؤلاء القوم يصنعون ذلك. لكن التكلف في العبارات، التكلف في التعبير عن المصطلحات الغامضة مشكل. فمن الذي يسمع الذكر ولا يتغير؟ يتغير، ينتفع، يتغير مثلا يسمع شيئا يبكي مثلا، وإن لم يبكي يعتبر، ازداد إيمانه، ينتفع بالذكر، هذا استفادة. لكن يقصد أنه هنا فما رأيته تغير، لعله يقصد مصطلحات المتصوفة، يعني أنه يسقط أو يميل أو غير ذلك. ثم ما حدث عنه بعد ذلك، ما حدث له، قال إنه حالة من الضعف. نعم. وقال السلمي دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة فقال لي يا أبا عبد الرحمن تدري أيش تقول هذه البكرة؟ فقلت لا، فقال تقول الله الله. يعني الله ذكر في القرآن ما من شيء إلا يسبح بحمد، هذا صحيح. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال بعده؟ قال ولكن لا تفقهون تسبيحا. فتحديد مثل هذه السماعات صعب على الإنسان، ينبغي الإنسان أن يبني أمره على الدليل. الجبال تسبح والحصى تسبح والشجر يسبح، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هنا فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم، وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها. لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها، فضلا عن أن يتصنعوا فيها بالأغاني المطربة. يعني يقول هؤلاء الأولين ما كانوا يقدمون سماع الأشعار المباحة، فضلا أن يسمعوا الأغاني المطربة. لكن الذين بعدهم ماذا حصل فيهم؟ سمعوا الأغاني المطربة، بل وأدخلوها في عباداتهم. وهكذا البدع يجط بعضها إلى بعض. يعني الانحراف دائما يبدأ بالتدريج ثم لا يزال يزيد حتى يتطور فيصبح انحرافا كبيرا. نعم. وسيفسر المصنف هذا المعنى لماذا. نعم. ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفريع في السماع، حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان، فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام، وإن كان قصدهم به الراحة فقط، فصار قدم في طريق سلوكهم، فرجعوا به القهقرى. ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهال في هذا الزمان وما قاربه أنه قربه وجزء من أجزاء طريقة التصوف وهو الأدهى. وقول المجيب: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في دعوته قصده. يعني هذا جواب على سؤال، لو أن أمثال هؤلاء المتسكعين بالعبادات الذين يدخلون اللعب على عباداتهم، لو أن أحدا منهم دعا طائفة إلى منزله ثم دعاك، هل تجيب دعوته أم لا؟ أي نعم. اقرأ الجواب. مطابق بحسب ما ذكر أولا، فإن دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مذاكرة في علم أو في نعم الله، أو مؤانسة في شعر فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه. أي فأجب، لأنه حينئذ الدعوة إلى خير. إذا دعاك إنسان إلى منزله إكراما لك أو لتتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤانسة في شعر أو أدب في حكمة ليس فيه محرم ليس فيه غناء أو مكروه، فهذا أجب دعوته. إيه نعم. لكن إن دعاك إلى مثل ما يصنعه أصحاب البطالة من الاجتماع على ما سبق ذكره من السماعات المحرمة، فهنا لا تجب بذلك، لا يجوز الإجابة في مثل هذا. إيه نعم. ليس فيه غناء مكروه ولا صحبه شطح ولا زفن ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات. ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاة، ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا لفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة، فلا شك في استحسان ذلك. أي نعم. يعني إذا سلمت الدعوة من هذه المحرمات فإجابتها لا شك في استحسان الإجابة إليها. أي نعم. لأنه داخل في حكم المأدبة المقصود بها حسن العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب، وهي في حكم الاستحباب، فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. ومثاله ما يحكى عن محمد بن حنيف قال: دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي: يا أبا عبد الله، قلت: لبيك أيها القاضي. قال: ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب. فقلت: أيها القاضي، أما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالحبر الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليه بالآي. هذا الحارث المحاسبي كان في زمن الإمام أحمد، وكانت له عبادة وتزخرف، لكنه لم ينشغل بطلب العلم والفقه كما كان في شأن الإمام أحمد وغيره من الفقهاء. فكانوا يسألون الإمام أحمد عنه فأجابهم فيما سألوا عنه. فالحارث المحاسبي كان من الزهاد والعباد المشهورين، وكان في تلك الفترة بعد بداية التصوف يتكلم هو بكلام حسن، يتكلم بكلام حسن، لكنه لم يشتغل بطلب العلم، لم يشتغل بطلب العلم والفقه كما اشتغل الأئمة الكبار، ولذلك ما أحد يعرفه رحمه الله. لكن الذي اشتهر في الناس ونفع الله به الناس مثل الإمام أحمد ومالك وغيرهم من الأئمة والشافعي ومن بعدهم، هؤلاء اشتغلوا بالعلم والفقه فنفعهم الله عز وجل بذلك ونفع بهم الناس. الحاصل أن هذه القصة المذكورة هنا تشير إلى أن تأكيدا للجواب السابق، إذا كان الاجتماع على سنة وعلم وتعرف على مسائل العلم والخير فهو اجتماع محمود، وإن كان غير ذلك فهو اجتماع مذموم. إن كان اجتماع على غير ذلك أي من المخالفات للشريعة فهو اجتماع مذموم. نعم، اقرأ القصة بارك الله فيك. فقال أحمد: أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم، يعني يحب أن يسمع كلام الحارث المحاسبي من حيث لا يعلم. نعم. فقال رجل: أنا أجمعك معه. فاتخذ دعوة ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد، فجلس بحيث يرى الحارث، فحضرت الصلاة، فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام، فجعل يأكل ويتحدث معهم. فقال أحمد: هذا من السنة. فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة، فأجاب عنها فاستشهد بالآي والحديث، وأحمد يسمع ولا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هدي من الليل أمر الحارث قارئا يقرأ، فلما مر هدي من الليل أمر الحارث قارئا يقرأ شيئا من القرآن على الحجر، فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون، ثم سكت القارئ، فدعا الحارث بدعوات صفاف، ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبحوا قال أحمد: قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا. أحسنت، لأنه لم ير فيها منكرا، ليس فيها من سماع المتصوفة السابق شيء ينكر، يعني ليس فيها رقص ولا دوران ولا إدخال اللعب في العبادة ولا غير ذلك. تفضل. استشهد بالآية، استشهد يعني بالآيات، بالآيات القرآنية. فهنا المسألة الأولى التي رآها الإمام أحمد، رأى أنه تقدم وصلى بهم المغرب ثم أحضر الطعام فجعل يأكل ويتحدث معهم، قال هذا من السنة، أن يأكل الرجل مع ضيفانه أو مع إخوانه ويتحدث معهم هذا من السنة. فلما فرغوا من ذلك قال لهم: هل أحد منكم يسأل شيئا في مسائل العلم فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة، فأجاب واستشهد عليها بالآيات والأحاديث، وهذا أمر حسن. ثم بعد ذلك قام أمر قارئ أن يقرأ شيئا من القرآن على الحاضرين، فبكى بعضهم وتأثر آخرون، وهذا أيضا من السنة. ثم قام بعد ثم دعا بعد ذلك بدعوات خفاف، يعني دعوات مختصرة، ما يطيل في الدعاء يدعو نصف ساعة أو غير ذلك، دعا بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة. هل في هذا مخالفة؟ هذا مجلس من مجالس الذكر. فقال الإمام أحمد: قد بلغني أن الناس يجلسون مجالس للذكر، فإن كانت مثل هذه فهذا حسن. أي نعم. ففي هذه الحكايات أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره، وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون، إذ باينوا المتقدمين من كل وجه، وبالله التوفيق. يعني هنا يقول الشاطبي أن المتأخرين والمتصوفة يعني خالفوا الصحابة والتابعين وخالفوا الأئمة الأربعة والأئمة المشهورين وحتى الزهاد الأولين مثل الحارث المحاسبي وغيرهم مما كان يذكره عن الحسن البصري. نعم. والأمثلة في الباب كثيرة، لو تتبعت لخرجنا عن المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها، وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة وحصر أنواعه الراسخون في العلم. هذا الطريق الاستدلال الذي يشير له المصنف سينصب له بابا في هذا الكتاب يسميه مآخذ أهل البدع في الاستدلال، أي طريقتهم في الاستدلال، وسيذكر طريقة أهل الحق في التعرف على الأدلة. لكن معرفة العلم عن طريق الأدلة هذا ما يتمكن منه ولا يصبر عليه إلا طلبة العلم الجادون في طلب العلم الصابرون على ذلك. ولذلك لم يكن هذا العلم معروفا ولا محفوظا عند أهل التصوف، وكذلك لم يكن معروفا ولا محفوظا عند بقية الفرق، وإنما حفظ هذا العلم والحمد لله عند أهل السنة وعند أتباع السلف الصالح. كيف حفظوه؟ حفظوه لأنهم صبروا على التعلم وتعرفوا على ذلك، فحفظه الله منهم بطائفة. ليس كل الناس يقدرون على حفظ العلم والصبر على طلب العلم، لكن تقوم طائفة بذلك تصبر على حفظه وتتتبعه في كتب أهل العلم وتنقله عن أهله. فهذا سيفرد المصنف له بابا مستقلا فيما بعد. اي نعم. ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. اي نعم. يقول هنا الشاطبي يشير إلى أمر مهم، وهو أن أهل البدع والضلالات وحتى الكفار لا ينسب الضلالة لنفسه، لا ينسب الضلالة لنفسه، بل لا ينتسب هو إلى الضلالة، بل يحاول أن يقنع نفسه ويقنع الآخرين أنه على صواب، ويدخل كل بدعة أو كل كفر زاغ بسببه تحت أمر شرعي، وهذا من أشد الفتنة على الناس. ومن هنا كان من الواجبات تعلم العلم والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ورد الناس إلى الكتاب والسنة. فيقول هنا طرق البدع سيالة لا تقف عند حد، يعني كل إنسان في كل عصر ممكن أن يأتي بأنواع من البدع ثم بعد ذلك يدعي أنه أخذها عن الأنبياء عليهم السلام أو أخذها من الكتاب والسنة. ولذلك من طلب العلم طلبا صحيحا سلم من ذلك، ومن لم يطلب العلم ودخل في التقليد فإنه يخشى عليه، إذا لم يكن عنده أحد من أهل السنة يقتدي به فإنه يخشى عليه أن يتأثر بتلك الاستدلالات الفاسدة. وسيضرب المصنف الآن أمثلة، يضرب المصنف الآن أمثلة من هذا النوع. اقرأ بارك الله فيك. فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله، هنا على تشريك عيسى مع الله بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أي نعم. النصارى زعموا أن الشرك الذي هم عليه أنه داخل في قوله تعالى وكلمته وعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي جزء من الله، روح منه يعني عندهم في استدلالهم الفاسد أي جزء من الله، فكأن الآلهة ثلاثة الله وعيسى وروح القدس وقدس جبريل، فجعلوا هذه الثلاثة واحدة. ومن العجيب أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة هذا لم يقتنع به أحد، لكن عادة أهل البدع يقتنعون بما لا يقتنع به أحد فيجتمعون عليه، إذا تكاثروا عليه ظنوه دينا. وإلا من عجائب ما عند النصارى أن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة، هذا غير معقول. ومن شبههم أيضا أنهم جاءوا للآيات الموجودة في القرآن مثل جعلنا وخلقنا فقالوا هذا لا يكون إلا من آلهة متعددة، لا يكون إلا من جمع، لا يكون من واحد، وهذا من الاستدلالات الفاسدة، لأن جعلنا وخلقنا هذا من التعظيم. الله عز وجل يعظم نفسه هنا فيقول سبحانه جعلنا وخلقنا، ونون العظمة هنا الإنسان قد يعظم نفسه أيضا فيقول نحن فعلنا، ويتكلم عن نفسه وحده. نعم، لكن المصنف يشير هنا إلى أنهم يستدلون على بدعهم وشركهم ويتلعبون بآيات القرآن. نعم، اقرأ بارك. واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. استدلوا بأن النصارى، بأن الكفار من النصارى من أهل الجنة. أين الدليل في الآية؟ أين الدليل في الآية على هذا؟ هل الآية فيها دليل على ذلك؟ ليس فيها دليل، لكن تلبيس على الناس، لأن الله عز وجل قال من آمن بالله واليوم الآخر. والذي آمن بالله واليوم الآخر مسلم ولا كافر؟ مسلم، أي ليست في الكفار. ويؤكدها ما ورد في هذه الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي كان موحدا من أهل التوحيد، يؤمن بالله واليوم الآخر من أهل التوحيد، هذا مسلم ولا كافر؟ هذا هذا مسلم. فإدخال الكفار في الآية تلاعب بالقرآن، تلاعب بالقرآن. لكن لأن اسم النصارى ورد في الآية قالوا إذن نحن ممدحون. النصارى الذي ورد في الآية اسمهم هنا هم النصارى الذين كانوا يتبعون عيسى عليه السلام في التوحيد، وعيسى وأصحابه من أهل التوحيد ممدحون، ونحن وهم أولياء لنا ونحن أولياء لهم، ولا نفرق بين أحد من رسله. لكن النصارى الذين كفروا بعيسى بعد ذلك، والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين جعلوا بدل التوحيد شركا وبدلوا دينهم، هؤلاء كفار ولا يدخلون في الآية. هؤلاء ما آمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر ولا عملوا صالحا، ولا يقال إنهم مؤمنون. نعم. واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أول الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا الخطاب أيضا للمؤمنين من بني إسرائيل. ولما فضلهم الله لم يفضلهم على هذه الأمة، بل فضلهم على العالمين من زمانهم، من أهل زمانهم. وهذا الذي ذكره أهل التفسير، وهذا الذي ذكره أهل التفسير. نعم. وبعض الحلولية استدل على قوله بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، أي أن الإنسان حل في روح الله، وهذا ليس معنى الآية، هذا ليس معنى الآية. أما معنى الآية أن الله عز وجل جعل الإنسان عقلا وجعل له جسدا وجعل له روحا. نعم، تفضل. نعم، أي نعم، النصارى إذا آمنوا بالله أي وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا، لكن النصارى أشركوا الآن، جعلوا عيسى إلها مع الله. لكن افرض أن هناك نصرانيا يقول إن عيسى عبد الله ورسوله وليس إلها مع الله، وأنا أوحد الله عز وجل، الله هو الذي خلق عيسى وعيسى عبده، ثم قال وأنا أؤمن باليوم الآخر، قلنا حسنا فعلت، بقي عليك أن تؤمن بالأنبياء، قال وأنا أؤمن بالأنبياء، فنقول حسنا صنعت، فنقول ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإن قال أؤمن به صار مسلما أو لا، وإن قال لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يصبح إيش؟ يصبح كافرا. ولذلك هذا مما يبين لكم معنى التوحيد، لأن كثير من الناس يظن أن التوحيد هو مجرد الإيمان بالآخرة مثلا، أو أن التوحيد تصديق الله عز وجل في خبره، أو أن التوحيد مثلا هو إقامة بعض الشعائر. قد يكون الإنسان معه أنواع كثيرة من التوحيد والإيمان، لكن يقع في ناقض فينقض ذلك الذي معه. مثاله ما سبق، إنسان يقول أنا لا أعتقد أن عيسى إله مع الله، عيسى عبد الله ورسوله، عبد خلقه الله، ويقول أيضا أنا أؤمن بالآخرة، فنقول هذا إيمان حسن، لكن لا يكفيك حتى تؤمن بالأنبياء جميعا. ومن عجب أن العلماء ذكروا أمرا أعجب من هذه الصورة، وهي أنه يقول وأنا أؤمن بالأنبياء جميعا، ونقول له ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه رسول إلى قومه إلى العرب خاصة، يكون مسلما؟ لا يكون مسلما حتى يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمن على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة. لماذا يكون كافر إذا لم يؤمن لأن محمد رسول إلى الناس كافة؟ لماذا؟ لأنه كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. ولذلك لا يكفي في مسائل التوحيد والإسلام، ما يكفي مجرد النطق بالشهادتين، ما يكفي مجرد أداء بعض الشعائر، ما يكفي مجرد تحقيق بعض أنواع الإيمان، لا بد من الإيمان والتوحيد الذي معه البراءة من الشرك، وألا يقع في ناقض من نواقض الإسلام. وهذا الذي فسره ابن عباس في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي معهم إيمان، يعني ما يؤمن أكثر المشركين في الأرض بالله معهم إيمان لكن يشركون بالله، فهذا معه إيمان لكن إيمانه خلطه بالشرك، فحينئذ لم يكن مسلما. نعم. والتناسخ استدل بقوله في أي صورة ما شاء ركبك، هو تناسخ الأرواح، أي أن الأرواح يدخل بعضها في بعض أو تنتقل من صورة إلى صورة، فاستدل بهذه الآية، مع أن هذه لا تدل على شيء. هذه الآية ذكر الله نعمة على عباده في أن الله يخلق عبده ويجعل صورته عدلا ويجعل صورته مكرمة، وفي أي صورة شاء ركبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما نلاحظ في بني آدم كل إنسان له سمته وصورته، لأن الله الذي خلقه وركبه في أي صورة شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية، ولا تعلق لها بما يسمى بتناسخ الأرواح. نعم. وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح، يعني يمكن له أن يكذب على الله يكذب على الناس، وهذه طرفة لكنها وقعت، مما يدلك أن الناس أن هنا أن من الكفر التلاعب بالقرآن. أحد الناس ادعى النبوة، ادعى النبوة، اسمه بيان، اسمه بيان، فقالوا له لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أنا عندي دليل على أني نبي. قال أين دليلك؟ قال يقول الله عز وجل هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. هذا من التلاعب بالقرآن. ولذلك إذا لم يعرف الإنسان التوحيد فإنه يلعب بعقله ويصدق. الآن كثير من أهل التعبد في الأرض من الأمم الأخرى، بل ممن ينتسب للإسلام، يمارسون الشرك الأكبر. إذا كنت لا تعرف التوحيد تنبهر فتقول هل يعقل أن هؤلاء يمارسون الكفر؟ أليس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكثير من لا يعرف التوحيد يقول ذلك، يقول ذلك. تجد الإنسان يطوف على القبور، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يمارس أنواع العبادة يصرفها لغير الله، فيجي إنسان فيقول سبحان الله لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول نعم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يكون معه إيمان، لكن هذا الذي فعله شرك أكبر، شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل. وبعض الناس ينبهر في هذه القضية، فينبغي الإنسان دائما أن يتعلم التوحيد. ولو وجد بعض لو رأيت بعض النصارى مثل القسس، ومثل تجدهم يقرؤون كتبهم، وإذا كان يعرف العربية ممكن يقرأ القرآن. لو لم تكن تعرف التوحيد تقول سبحان الله، لا ألا يكون هذا مؤمنا؟ نقول نعم لا يكون مؤمنا حتى يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما أن المسلم إذا كذب بنبي من أنبياء الله يكفر، ولو صلى وصام وحج وصدق بالأنبياء كلهم إلا واحدا كفر. وهذا مما يبين حقيقة التوحيد ووجوب تعلم التوحيد، وإلا فإنه كما سبق في كلام المصنف ما يعجز كل مبتدع وكل كافر أن ينسب نحلته إلى الدين وأن يجعل لها شرعية. لكن ما الذي يميز الحق عن الباطل؟ ما الذي يميزه؟ العلم، العلم بالتوحيد، العلم بالإسلام. أي نعم. وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وفق غرضه بآية أو حديث لا يجوز ذلك أصلا. ولذلك تجد المقلدة والمبتدعة والجهلة تجدهم يكرهون الذين يبينون لهم الأحاديث الضعيفة، لأن تجده قد بنى أصلا فاسدا في ذهنه عنده أو عند طائفته على حديث فاسد، فلما تقول له هذا الحديث باطل ينزعج. ولذلك من هنا نشأ نفور كثير من الناس من الدعوات السلفية في هذا العصر، لأن تقول له هذا حديث صحيح فاعمل به، هذا حديث ضعيف لا تعمل به. وقد يكون الحديث الضعيف رتب عليه اعتقاد أو رتب عليه عادة يعيش عليها هو إن كان مفردا أو طائفته معه، فلما تخبره بأن هذا حديث ضعيف ينزعج، لأنه لا يريد أن يغير ما بنفسه، والمفروض أن يغير حاله ويتبع الحديث الصحيح. كثير من المتعصبة يتعصب لرأيه، ومن هنا نشأ في هذا العصر كثير من الناس يكرهون علم السلف ويكرهون الدعوات السلفية ويكرهون من يردهم إلى الكتاب والسنة، لأنه يقيم عليه الحجة يبين له الحق، إذا قام عليه الحجة فإنه حينئذ معرض للعقوبة عند الله إذا لم يتبع الأحاديث الصحيحة. فلاحظ كلام المصنف، إما أن يتمسك بالأحاديث الواهية أو أن يتمسك بالمتشابهات، مع أن الإنسان العاقل إذا جاء له إنسان فبين له الأحاديث الصحيحة وبين له أن هذا الحديث ضعيف وذكر له كلام المحدثين وأهل العلم وبين له المتشابهات ورده إلى المحكمات، ينبغي عليه أن يقبل الصواب، ينبغي عليه أن يرجع إلى الصواب وأن يرجع إلى مقتضى العلم الشرعي. نعم. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة، شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف حسب ما تقدم ذكره، وسيأتي له نظائر أيضا إن شاء الله. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. نسأل الله العافية لنا ولكم. من تساهل في أمر دينه بناء على الأحاديث الضعيفة، بناها على العلم الفاسد، لم يميز العلم الصحيح العلم الفاسد، لم يطلب علم الحديث، لم يجلس مجالس العلم، لم يرجع إلى الكتاب والسنة، لم يتبين الحق، فإن هذا يردي نفسه كما هو حاصل في كثير من الخلق عافانا الله وإياكم. فينبغي الإنسان أن يحرص على العلم ويحرص على السنة، ويسأل الله العافية في كل أحواله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يختم لنا وإياكم بإحسان، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على ذلك، إنه على كل شيء قدير ولما إن شاء لطيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هنا، يقول: لا شك أننا نحن الطلاب نحتاج دوما لكلمات من مشايخنا تنير لنا طريقنا الذي نسير إليه، فيا حبذا إن رأيتم ذلك أن تكون بين الأذان والإقامة كلمة توجيهية تربوية، وذلك مع وقت الأسئلة. أنا الحقيقة لا أكره ذلك، لكن الوقت قد لا يتسع لهذا، لكن أشير إلى أن العلم وحده تربية، وينبغي أن نتنبه لهذا. العلم تربية، لأن العلم يتضمن نقل كلام أهل العلم، يتضمن نقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتضمن تدبر الآيات ونقل كلام المفسرين، هذه تربية. العلم هو التربية، نحن الذي فصلنا بين الأمرين. العلم إذا أخذ بشرطه الصحيح، العلم الممدوح، هو تربية. فينبغي الإنسان أن يتأمل هذا المعنى فإنه مفيد. العلم الصحيح في تدبر آيات الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تربية وأساس في التربية. نعم. يقول السائل هنا، يسأل عن خصائص الأشهر الحرم والقتال، وهل يجوز القصاص في هذه الأشهر؟ الذي يحضرني الآن هنا أن من خصائص الأشهر الحرم تعظيمها، والأمر الثاني أنه يحرم القتال فيها كما ورد في الأدلة، أما مسألة القصاص فلا يحضرني فيها الآن جواب، فالله أعلم. لكن القصاص ليس في حكم القتال، ليس في حكم القتال. يقول هنا السائل: هل من السنة الحديث بحضرة الطعام أم هو أمر مباح؟ الحديث السكوت عند أكل الطعام هذا مخالف، ولذلك من السنة الحديث، من السنة الحديث، ومن السنة أن يجلس صاحب البيت مع ضيفانه، لا كما يصنعه كثير من الناس في بعض العادات، اللهم إن كان إلا إن كان يحتاج لخدمتهم، إلا إن كان يحتاج لخدمتهم. إيه نعم. يقول: إذا صلى اثنان مع بعضهما وجاء ثالث، فهل يقدم الإمام أم يؤخر المأموم؟ يقدم الإمام، يقدم الإمام، أو بحسب المكان. يمكن أن يكون المأموم مثلا ليس وراءه إلا جدار لا يمكن تأخيره مثلا، بحسب الحال. لكن إذا قدم الإمام ثم تأخر المأموم إن أمكن فلا بأس بذلك. يقول هنا: نحن جماعة نسافر إلى مكة والمدينة النبوية بقصد العبادة، ونقيم فيها من يوم إلى يومين، وأحيانا تصادفنا أوقات الصلوات في أماكن خارج الحرمين، فهل نقصر الصلاة أم لا؟ وأحيانا نقيم فيها في هاتين المدينتين، ونصلي جماعة مع الإمام إذا صلينا في مسجد، وإذا كنا لوحدنا نقصر الصلاة في هذه المدة. هذه المسائل التي سأل عنها ترجع إلى كلام أهل العلم في أن الإنسان إذا سافر سفرا يباح له فيه قصر الصلاة، فالسفر مثلا من جدة أو من مكة إلى المدينة هذا متفق على أنه يباح فيه قصر الصلاة، لكن إذا كان قريبا دون مثلا دون 80 كيلو مثلا فإنه لا يباح فيه قصر الصلاة عندما نحدد المدة، وهو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن السفر لا مدة، لا ليس له تحديد، ليس لا له تحديد إلا بحسب العرف، لكن إذا تقاربت البلدان مثل جدة مثلا ومكة فهذا ليس انتقال الرجل من جدة إلى مكة يعتبر سفرا، لا يعتبر سفرا. فإن كان في مثل المدة المذكورة أو في مثل البلاد المتباعدة ونحوها فلا شك أنه إذا سافر يقصر الصلاة، السنة قصر الرباعية إلى ركعتين. وأما سؤالهم عن صلاتهم مع الجماعة في المسجد وإتمامهم أربعا فهذا أيضا صحيح، لأن المسافر إذا صلى مع الإمام في المسجد يتم ولا يعمل بالرخصة ويصلي ركعتين، بل يجب عليه الإتمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما قولهم إذا صلينا لوحدنا نصلي في مسكننا نقصر الصلاة فهذا أيضا صحيح، فإن المسافر إذا صلى وحده قصر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين. يقول هنا السائل: ذكر أن الإمام أحمد كان يقتدي ببشر الحافي ببعض الفضائل، هل يصح ذلك؟ لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، لأن بشر الحافي كانت له فضائل كثيرة، وكان من أصحاب الإمام أحمد في تلك الفترة، لكنه لم يكن يشتغل، لم يكن من العلماء البارزين يشتغل بالعلم الفقهاء، وكانت له أمور حسنة، فكون الإنسان إذا رأى أمرا حسنا عمل به هذا لا حرج عليه فيه إن شاء الله. يقول: ما معنى قرأ شيئا من القرآن على الحدو وبكاء بعضهم وانتحاب بعضهم والدعاء والصلاة؟ يعني على الحدو، قراءة الحدو هي ليست الترتيل المعروف، الحدر أشبه بالحدر. وقوله هنا بكاء بعضهم وانتحاب بعضهم والدعاء والصلاة بعد هذه القراءة، كل هذا ألا يعد من البدع؟ ولا يحتاج الدعاء والصلاة هنا إلى دليل. المذكور في القصة أنهم اجتمعوا فقرأوا القرآن، فالاجتماع على قراءة القرآن فضيلة، ثم من سمع القرآن وتأثر به وبكى هذا أمر طيب، ثم بعد ذلك إذا قام أحد منهم فصلى، ولم يقل صلينا مجتمعين، قال فقام فصلى ركعات، فهذا أيضا لا بأس به، فحرج فيه إن شاء الله. ثم قال ودعا بدعوات خفاف، أيضا هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم، نعود إلى السؤال الأول وهو قوله كلمة توجيهية تربوية. أعود إلى نفس الجواب الذي ذكرته أولا فأقول إن تعلم العلم الصحيح بالنية الصحيحة هو تربية، وتقسيمنا بين العلم والتربية في مثل هذا العصر هو تقسيم غير طبيعي، والذي حمل عليه عند كثير من الفضلاء أنهم رأوا أناسا يتعلمون العلم ويحملون الكتب ولا يعملون به، وهذه آفة، هذه آفة وهذا مرض. فكثير مثلا من الطلبة في الثانويات وفيما هو أعلى من ذلك يحملون الكتب يذهبون ويجيئون لا يعمل به، لا يعمل بما علم، فرأوا أن كثيرين يتعلمون العلم ولا يعملون به، فقالوا العلم يحتاج إلى تربية. فنقول نعم صحيح، العلم يحتاج إلى تربية، وهناك من تجده يربي لكن لا يربي على علم صحيح، يربي يجمع ناس مثلا فيربيهم لكن لا يربيهم على السنة، لا يربيهم على مقتضى العلم الصحيح. الفصل بين العلم والتربية لم يكن يعرفه الناس في العصور الأولى، عصر الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا يعرفون أن العلم الصحيح تعلم الكتاب والسنة يعني العمل بهما، وأن اقتران العلم بالعمل هو أثر تربوي حسن، يعني نقول الإنسان الذي يعمل بالعلم قد تربى انتفع بالعلم، هذا الأصل الذي كان يعرفه الناس، لا يفصلون بين العلم والتربية، ما يقولون تربية بدون علم ولا علم بدون تربية. لكن في عصورنا هذه وفي عصور مضت فصل بين العلم والتربية، يعني كما سلف في المثال السابق تجد إنسان عنده علم لكن لا يعمل به، فقالوا يا ليته يعمل به، ألا ينتفع هذا بعلمه؟ ألا يربي نفسه على العلم الذي تعلمه؟ وتجد إنسان مثلا عنده تربية وعنده تعبد لكن لا يلتزم السنة، يخالف عنها ويقع في بدع كثيرة بسبب الجهل وترك العلم، فيأتي إنسان فيقول ألا يضم هذا الإنسان مع عبادته العلم الصحيح والتزام السنة؟ يا ليته يصنع ذلك. فهذا الفصل الذي حدث، هذا الفصل الذي حدث حدث في مثل هذه العصور مما مضى ومما هو في زماننا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون الفصل بين الأمرين، كانت إذا نزلت آية عملوا بها، كانوا إذا تعلموا العلم عملوا به، فما يقال حينئذ علم وتربية، نقول العلم هو التربية والتربية هو العلم. ولذلك زكى الله عز وجل هذه الأمة فقال في شأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان في مثلهم، قال الله عز وجل فيهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. من تفسير أهل العلم لهذه الآية قالوا ربيون أي يعملون بالعلم ويربون عليه، فالعلم والتربية كانت متلازمتين. فنحن إذا جئنا الآن ممكن الإنسان يسمع مسائل العلم، يسمع درس مثلا والدرس ما يخلو فيه آيات وأحاديث وفيه نقل من كلام السلف إذا قرأ في كتاب من كتب العلم المعروفة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول كأنه يريد مثلا موعظة أو يريد مثلا درسا تربويا، لا بأس بذلك. لكن أسأل هذا السؤال فأقول أليس في سماع الآيات في الدرس وسماع الأحاديث وسماع كلام أهل العلم أليس في هذا موعظة؟ أليس في هذا تربية؟ الصحيح من أخذ العلم بشرطه هذا العلم هو تربية، وما ينبغي للإنسان أن يفرق بين الأمرين، إذا فرق بين الأمرين فإنه قد لا يتفاعل مع كلام أهل العلم وقد لا ينتفع بما في الكتب، لأن الكتب فيها علم، وقد يميل إلى سماع المواعظ، قد يميل إلى سماع المواعظ ويفرح بذلك ويستريح. فإذا جاء لسماع العلم قال العلم أليس هناك تربيه؟ أليس هناك مواعظ؟ وهذا حدث من أزمان سابقة. يعني مثلا الغزالي رحمه الله كان يحضر في جلسته أكثر من 500 طالب علم كلهم يكتبون خلفه، غير العامة الذين يملؤون المسجد. ثم ترك ذلك فأصبح يتعبد وخرج إلى الصحراء كما ذكر في قصته رحمه الله. ثم بعد ذلك عاد في آخر زمانه ورجع بعد ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومات وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع إلى العلم. فهذه الشبهة تدخل على العالم، فكيف على المتعلم؟ تدخل على العالم فكيف على المتعلم؟ وإلا دخلت على الغزالي وهو متعلم عالم، لأنه ظن أن العلم كما ذكره بعض المتصوفة أن العلم هذا فيه جفاف. ما البديل؟ البديل التعبد والمواعظ والذكر المجرد عن العلم، هذا ليس هو البديل، ليس هو البديل الصحيح. الموعظة الناس يحتاجون لها، ولذلك لو أن الإنسان جاء يعظ الناس كل يوم لملوا منه، أليس كذلك؟ يملوا منه. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخول الناس بالموعظة، يعني بين حين وحين ولا يكثر عليهم منه. لكن العلم ما يتخول الناس به، ما دام فيهم قوة يعلمهم. يعني مثلا هذا لو أن 20 منكم فيه قوة ونشاط، وفي واحد الآن يريد درس ثاني، يروح يجلس الآن، تجدون طالب علم ولا شيخ يجلس معكم يدرسكم درس ثاني، فيكم قوة على هذا، ما يقال أحد إنسان مل. والذي عنده شغل أو فيه ضعف يذهب يستريح، فالعلم لا يمل منه. لكن لو أن الإنسان جاء وعظكم الآن بين المغرب والعشاء، ثم جاء واحد ثاني قال أبعوكم بعد العشاء، اشتقلوا له، يقول له كثر خيرك الله يبارك فيك، هذا الآن انتهى من الموعظة. ومثال آخر، ابنك أنت تقول له بعض الأحيان لا تذهب للدراسة، ليش تروح الأسبوع كله؟ خلي يومين بس، اليومين تستريح حتى ما تمل، أنت تتركه يذهب السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. العلم يعطى الناس بحسب نشاطهم، فإذا استكثروا منه زدهم، بخلاف الموعظة، بخلاف الموعظة. فالموعظة في بعض الأحيان، والعلم أصل أصيل في هذه الأمة. الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يسمعون الآيات، يسمعون الأحاديث، يسمعون العلم، يتجددون بالعمل. هذا الفصل الذي عندنا، تجد بعض الناس يحب أن يوعظ، الموعظة حسنة، ويحب القصص، إذا جاء عند العلم ضعف. ثم جاءنا الفصل بين العلم والتربية، قلنا علم بلا تربية أو تربية بلا علم، هذا فصل غير صحيح، غير صحيح. هذا حدث بسبب ضعفنا وبسبب العصور التي نشأنا فيها، وقد حدث قبل ذلك. ولذلك تجد الآن في هذه الأمة أناس مثلا يميلون إلى التزهد والتعبد، ولا تجد عندهم نشاط على العلم. وتجد إنسان مثلا عنده علم كثير لكن لا يعمل به، هذه أحوال غير صحية، ليست صحيحة، ليس هذا هو مقصود الله منا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذلك، النبي كان يربي أصحابه على العلم الذي هو مقتضى العمل. ولذلك العلم ممدوح، العلم الصحيح، العلم إذا أطلق في القرآن ممدوح. لماذا؟ لأن فيه اعتقاد حسن، فيه تربية، فيه موعظة، فيه أخلاق، فيه استقامة، هكذا العلم الصحيح. فينبغي الإنسان ألا يفرق بين العلم والتربية أو التربية والعلم، ولا يتأثر بواقع العصر الذي هو فيه. فإذا سمع العلم لابد أن يشعر أن هذا العلم فيه آيات الله، وفيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كلام أهل العلم. فإذا لم يتربى على هذا العلم، على أي شيء يتربى؟ يتربى على ماذا؟ فينبغي الإنسان ألا يفوت على نفسه. وهذه شبهة دخلت على أناس كثيرين، ولا تجده يمل من العلم ولا يريد يسمعه، لكن لو جاء واعظ ماذا يصنع؟ تحفز وجلس لا تفوته كلمة. ولو جاء إنسان يقص عليه القفص كأن على رؤوسهم الطير ما يتحرك أحد منهم. وإذا جاء العلم ماذا يصنعون؟ هذا ينعس، هذا ينام، هذا يترك، هذا يمل، وأشياء كثيرة مما يصنعه الناس. ولذلك قل العلم في الناس في مثل هذه العصور. لماذا؟ لهذه الشبهة. ينبغي لطالب العلم أن يدرك تماما أن العلم والتربية قرينان، وأن هذه الكتب التي قال الله وقال رسوله فيها كلام أهل العلم أن فيها التربية وفيها الحكمة وفيها الاعتقاد الحسن وفيها الأخلاق الحسنة، وأن الأمر يرجع إليه هو نفسه إن كان يتأمل فيها ويسمع وينتفع بنية صحيحة، فإن الله سيشرح صدره وينفعه بما يسمع. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى